ذهب الصوم، ذهب حكم الصوم. الله يحسن عملك. الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر يا شيخ. صام أفطر تارة يصوم تارة يفطر، الأمر واسع في السفر، لكن الأفضل الفطر، الأفضل في السفر الفطر. يؤخذ من هذا جواز الفطر والصيام؟ نعم، يجوز يصوم ويجوز يفطر ولا أفطر. الآن شيخ في سيارات ما هنا مشقة كما كان، ولا الفطر أفضل. صلى الله عليه وسلم ليس بالبر الصوم في السفر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يفطر ويروح يصلي مع الناس ثم يرجع العشاء. لكن ما الأفضل تأخير العشاء؟ إذا كان صلاة فوت يأخذ العشاء حتى يصلي مع الجماعة. أما إذا كان يصيفون جماعته يمديه يتعشى يتعشى. الحمد لله. أقول أحسن الله عليك، صلاة الجامعة عند الدعاء عند النوازل والقنوت، أقول المأمومين يرفعون أيديهم كذلك؟ إيه تبع الإمام. إذا رفع الإمام رفع مثل الاستسقاء، إذا رفع رفع من اقتداء به ولا؟ إيه اقتداء به، إذا رفع رفع سنة إذا رفع يرفع.